قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ركب بغلته وضحك، فلما استوى على ظهرها قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقلت له لما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك رب العزة، قال يعلم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا فقد غفرت له. فهذا التحمل الانفعالات أو طريقة النقل هذه أخذها التابعون وأخذها تابعوهم، وهذا يدل على أمانة المسلمين حتى في نقل الانفعالات في الحديث. فهؤلاء الصحابة بالنسبة لمسألة اشتراط البلوغ كشرط في العدالة في قبول مرويات الراوي هذا أمر فيه نزاع، والصواب عدم اشتراطه. فقد روى البخاري في صحيحه من عن حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين فقال جماهير أهل الحديث الاعتبار بالتمييز وليس بالبلوغ، فمن كانت عنده ملكة في الاستيعاب وجربنا عليه الدقة في النقل والأداء فتقبل روايته. وأدل دليل على ذلك إسحاق بن إبراهيم الدبري. أنا ذكرت حكاية إسحاق الدبري، حد يتذكرها؟ إسحاق بن إبراهيم الدبري نسيتم طبعا. طبعا كل هذا لأنه ليس هناك تعاهد للمدى العلمي. احنا ذكرنا قبل ذلك ان اسحاق بن ابراهيم الدبري هو الذي روى مصنف عبد الرزاق وله ست سنين، ست سنوات، وروى مصنف عبد الرزاق كاملا. تعرفين مصنف عبد الرزاق طبع في هذا العصر في 11 مجلدا، عدد احاديثه 21,000 حديث ونيف. ورواية الدبري هذه يكاد الطبراني يكون نقلها في معاجمه، لأن الطبراني إنما يروي مصنف عبد الرزاق عن طريق الدبري. والراوي الذي روى عن أبي علي اللؤلؤي سنن أبي داود كان له أقل من 6 سنين، ونقل وأخذ العلماء سنن أبي داود من طريق هذا الراوي بغير نكير. إذن المسألة هنا ليست مسألة سن بلوغ، يعني المسألة هنا مسألة إيه؟ تمييز. فمن كان عنده ملكة على التمييز قبل منه. أهل البصرة كانوا يعتبرون 30 عاما في حد السماع، يعني أقل من 30 لا يأخذون. أهل الكوفة كانوا يشترطون 20 سنة، كانوا لا يبكرون بأولاد في السماع بخلاف أهل الحجاز، كانوا يبكرون بأولاد في السماع. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله إن فلانا يقول إنه لا ينبغي أن يسمع الصبي إلا إن بلغ 15 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم بدر والبراء وكان لهما 14 عاما. قال أحمد بئس ما قال، وماذا يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما، أي اللذان سمع في سن مبكرة جدا. إذن الإسلام شرط، البلوغ شرط مختلف فيه، والصواب عدم اشتراط البلوغ في العدالة أي في قبول المرويات، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. عاقل هذا بالإجماع، لأنه المجنون لا يؤخذ منه شيء. سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الفسق معناه الخروج. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن الطاعة، وهو مأخوذ من فسقت الرطبة أي إذا تركت جلدها وخرجت. ومنه سميت الفأرة فويثقة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث جابر، لا حديث يعني ما معناه، لا تدعوا النار وأنتم ركود فتأتي الفويثقة فتجر الفتيلة فتحرق على أهل البيت بيتهم. وهذا أدب عال قل من يلتزمه، لا سيما في الريف. أحيانا يتركون هذه اللمبة اللي بتشعل في البيت وما يعلمون أن هذه الفويثقة أي الفأرة ممكن تجر هذا الفتيل فتحرق على أهل البيت بيتهم. فإنما سميت فويثقة لأنها تخرج من جحرها على الناس، كما أن الرطبة تخرج من جلدها. فمعنى أن يكون فاسقا أن يرتكب الكبائر وأن يصر على الصغائر. هذا الفاسق ترد روايته بالإجماع. من الفسق أن يكون كذابا، أو أن يكون متهما بكذب، أو أن يكون صاحب بدعة ضلالة وأن يدعو إليها. هذا على رأي كثير جدا من جماهير أهل الحديث، وفي مسألة البدعة بالذات تفصيل. فإن كان كاذبا ترد روايته أيضا بالإجماع، إذ عمدة القبول الصدق. فإن جرب على الراوي كذبا ولو في أحاديث الناس ترد روايته. صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: خذوا العلم عن كل أحد ولا تأخذوه عن أربعة. لا تأخذوا العلم عن فاسق معلن، عن سفيه معلن بتفاهيه، ولا تأخذوا العلم عن رجل يكذب في أحاديث الناس وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذوا العلم عن رجل ليس من أهل هذا الشأن، يعني رجل صالح ولكنه لا يضبط هذا الحديث. كان الإمام مالك يقول: أدركت مشيخة في المدينة لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، ولكن يقال ليس من أهل هذا الشأن. والرابع رجل مخروم المروءة، رجل مخروم المروءة. فهذا الرجل الذي يكذب في أحاديث الناس كما قال عبد الله بن المبارك: من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه. وقال سفيان الثوري: لو هم رجل، قال لو كذب رجل في الحديث لافتضح أمره. فقال الفضل بن دكين الراوي عن سفيان الذي روى عنه هذا القول: بل لو هم بالكذب لفضحه الله. ويقول الفضل أيضا ابن دكين: لو هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في البحر لتحدث الناس في البر وقالوا كذب فلان على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، لو فرضنا أن رجلا كان كذابا وبعدين قال: أنا تبت وأنا الآن صرت صدوقا، هل تقبل روايته بعدما صرح بتوبته؟ محل خلاف. أبى الإمام أحمد أن تقبل روايته، وقال: صدقه فيما بينه وبين ربه ولا نقبل روايته. وكذلك صرح أبو بكر الصيرفي وجماعة من المحققين، وهو الراجح أنه لا تقبل منه روايته، لأننا لا ندري أصدق فعلا أم لا، فهذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. فانظر إلى شؤم الكذب، إلى شؤم الكذب. بل قد يكذب الرجل في حديث واحد فقط يعني يروي مثلا 100,000 حديث، وبعدين يكذب في حديث واحد فقط فيسقط كل حديثه لأجل هذا الحديث الواحد. من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه. فالكاذب ليس بعدل، وهو داخل في الفسق لأنه من الكبائر. وكذلك التهمة بالكذب، والتي يعبر عنها كثير من أهل الحديث بالتركي، يقولون فلان متروك الحديث، أو فلان ذاهب الحديث، أو ساقط، أو مثلا ارمي به، كما يقول ابن المبارك عن الرواة ارمي به، أو يقول مثلا لا يساوي حبة، أو لا يساوي ثلثا، أو نحو هذه العبارات. فهذا كله يدل على أن هذا الراوي ساقط الحديث، وينبغي أن تعتبر آراء علماء الجرح والتعديل برأي هذا الذي قال هذه العبارة، ذاهب الحديث أو متروك أو فاسق أو ليس بثقة أو نحو ذلك، فيكون سالما من أسباب الفسق، يعني لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة. فإن فعل ذلك ردت روايته. وقوارم المروءة، ليس هناك ضابط لمعنى كلمة المروءة، فبعضهم يقول هو من ترفع عن أذى الجيران، وبعضهم يقول هو من أمسك عن الناس اللسان مثلا، وبعضهم يقول هو من لم يخرج عن عرف الناس. وهذه يمكن أجمع كلمة، يعني يتحرز أن يخرج عن عرف الناس، لا سيما العرف الذي لا يصادم شرعا. وفي اشتراط هذا في العدالة نظر، لأن عادات الناس تختلف من بلد إلى بلد، فليس هناك ضابط للمسألة. فمثلا لما تقرأ في كتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، تجد من خوارم المروءة مثلا أن يتلفت في الطريق، أن يمشي يتلفت في الطريق، لأن هذه كانت مثلا سمة اللصوص هناك، بل يمشي عليه وقار. الآن أظن أبو الطيب الوشاء لو جاء لأسقط عدالة الجماهير، لأنهم كلهم يتلفتون في الطريق مثلا. ومن خوارم المروءة أن تأكل وأنت تمشي، أو تشرب وأنت تمشي. ومن خوارم المروءة كثرة المزاح. فهذه المسألة ليس لها ضابط، المسألة المروءة بالذات ليس لها ضابط، لذلك لا نعتبرها شرطا في العدالة، وهذا هو الراجح في المسألة. رأى شعبة رجلا كان يحدث عنه قبل ذلك، ثم فجأة وهو في الدرس قال أسقطوا أحاديث فلان. فلما استفسروا منه لماذا أسقط حديثه، قال رأيته اليوم يجري على برذون ملء فروج. البرذون هو جيد الفرس، فرس عربي أصيل، شاف ده فاتح للفرس، فرأى أن هذا ليس من الوقار، الفرس عمال إيه ينططط على ظهره، فرأى هذا الرجل فرأى أن هذا مخل بالوقار، فأسقط حديثه كله. هذه أظن يعني لا يسقط، ليس من العدل أن يسقط حديث الراوي لأنه فعل شيء كهذا. وجاء مرة فقال لهم أسقطوا حديث فلان، قالوا له لماذا؟ قال رأيته يلعب الشطرنج. ثم تبين له أنه صادق، فروى عن رجل عنه، يعني روى عنه نازلا، كان عقوبة له أن لا يروي عنه عاليا. لما تبين له أن فلان هذا الذي كان يلعب الشطرنج صادق، روى عن رجل عنه ولم يروى عنه مباشرة، وأسقط شعبته كل حديث أبي الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس. أبو الزبير هذا من أشهر الرواة عن جابر بن عبد الله الأنصاري. لماذا أسقطه؟ فترك شعبته أحاديث أبي الزبير المكي، وكان سائقا شديد الشوق للقائه. فلما دخل عليه يوما فرآه قد افترى على رجل، فقال له شعبة: أو تفتري عليه؟ قال أبو الزبير: إنه غاضني. قال: أو كلما غاضك رجل افتريت عليه؟ قال: ففي صدري عنه 400 حديث لا أحدث عنها منها بحديث واحد. وكذلك يحيى القطان ترك حديث رجل، قيل له: لما تركت حديثه؟ قال: سمعته يقول: إن لم أحدثكم فأمي زانية. هذا سفه، وهذه العبارة عمر بن الخطاب جعل فيها الحد، هو علي بن أبي طالب. سمع رجلا يقول: والله ما أمي بزانية ولا أبي بزان، فاعتبر أن هذا من القذف، يعني من الذي قال أن الأم زانية وأن الأب زاني؟ فكأن هذا تعريض بهما، فجعل في هذا الحد. ورأى يحيى القطان أن هذا من التفه فالذي تسقط به الرواية. وذات يوم وترك أحد العلماء حديث رجل، قيل له: لما تركته؟ قال: ذكرته عند حماد فامتخط، تف يعني على الأرض. وهل هذا يوجب إسقاط حديث راوي؟ يعني افرض مثلا أنا أفترض جدلا أن حماد اللي هو ابن سلمة تف على هذا الراوي، بصق عندما ذكر اسمه، ليس هذا موجبا لإسقاط روايته؟ وكذلك قيل لشعبة: لما تركت الرواية عن فلان؟ قال: رأيته يبول قائما. قال: وما في ذاك؟ قال: يبول قائما، فيرجع رشاش البول على ثوبه فيصلي بثوب عليه نجاسة فتبطل الصلاة. قيل له: وهل رأيت ذلك؟ قال: لا، المسألة بالتأويل، وغدا ايه درجة درجة، معنى يبول قائما يعني لا يحترز من البول، يعني يصل الى ثوبه رشاش يصلي وعلى ثوبه نجاسة فصلاة باطلة، يبقى تسقط روايته. ليه؟ لان صلاته ساقطة. وهكذا، فالمسائل هذه ليس لها ضابط، مسائل المروءة بالذات ليس لها ضابط. يعني مسألة الأكل وانت ماشي، هذه كانوا يرونها من قلة المروءة، مع ان في حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي وغيره قال: كنا نأكل ونحن نمشي في على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرب ونحن نمشي. فإن قلت: روى البخاري عن أنس وسئل عن الأكل عن الشرب واقفا أو ماشيا، فنهى عن ذلك نهيا شديدا جدا. قيل له: فالأكل؟ قال: هذا أخبث وأخبث. فيقال أن هذا رأي أنس رضي الله عنه، إنما رواية ابن عمر تأخذ حكم الرفع، لأنه يقول: كنا أي معشر الصحابة نأكل على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن صيغة كنا أو فعلنا أو نحو ذلك هذه كلها تأخذ حكم الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم فأقرهم على ذلك. وهذا كقول جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم أو أظن أبي سعيد: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لا نزل القرآن بتحريمه. فمعنى أنهم يعزلون والقرآن ما زال ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانيهم، ولم تنزل آية بالتحريم أو لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الجواز. فكلمة كنا نعزل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الفعل فلم ينكر عليهم. فاعتبار هذا من خوارم المروءة فيه نظر. إذن خوارم المروءة هذه ليس لها ضابط، لأنها مقيدة بالعرف. فهناك بعض بلدان يمشون بالشرب، هذا التبان العربي، وأحيانا بعضهم يمشي بالمايوه ولا نكير. فإن مثلا أتوا هؤلاء الكفرة الذين يمشون في بلاد أوروبا بهذه الملابس، أو ممكن يمشي عاريا ولا نكير، وتعرفوا على ذلك، لو جاء هنا لأنكروا عليه أشد النكير. أو لو مشى هنا بالشرط لكان هذا منظرا يعني يدهش الكثيرين، حتى الذين يعني يمشون بهذا الشرط مثلا في البلاجات أو يمشون به في الملاعب لكنهم يستنكرونه في الشارع. فأنت ترى أن ما يستنكر هنا لا يستنكر هناك والعكس. فجعل المروءة شرطا من شروط يعني العدالة فيه نظر. إذن عندنا من شروط العدالة شرطان فيهما خلاف، الراجح الوجه الآخر، وثلاثة ثلاث شروط معتبرة في حد العدالة: الإسلام، وأن يكون سالما من أسباب الفسق، وأن يكون عاقلا. الثلاثة دول لابد أن توجد في المرء العدل. أما أن يكون بالغا فحكينا فيه الخلاف، وأما أن يكون خاليا من أسباب المروء من خوارم المروءة هذا أيضا فيه خلاف. قال بعض العلماء: جرح العدالة لا يندمل. يعني الجرح في العدالة شيء خطير جدا جدا، أما الجرح في الضبط فهين. ولذلك العلماء يقولون الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا. للمجروح عدالة أم ضبطا؟ ضبطا. المجروح عدالة لا يقوي بعضه بعضا أبدا. إذا رأيت العلماء يقولون هذا يقوي بعضه بعضا، يعني في الراوي الذي جرح من قبل ضبطه وحفظه، أما أن يجرح من قبل دينه فهذا لا تقبل روايته ساقطة ولو أتيت لها بألف طريق مثله، لا يزيده إلا وهنا. فجرح العدالة عندنا خطير جدا جدا. فلو قيل في الراوي أنه كذاب أو وضاع أو دجال أو متهم بكذب أو متروك، هذا كله جرح فين؟ في العدالة. هذا كله جرح في العدالة، ما عدا كلمة متروك فتحتمل أن تكون في العدالة وتحتمل أن تكون في الضبط، ومعرفة الفرق بينهما بالرجوع إلى ترجمة هذا الراوي المتكلم فيه. فننظر إن كان الجرح مفسرا بأن يقال مثلا كان شديد الغفلة، كان كثير المناكير، هذا كله ينسحب على الضبط ولا ينسحب على العدالة. سنفرغ بعض الوقت للأسئلة، لكن الأسئلة في هذا الدرس وفيما مضى من الدروس أولا. هل لأي أحد استفسار؟ لأن احنا إن شاء الله بعد حوالي 4 محاضرات هنعمل امتحان تحريري. امتحان تحريري على ضوء هذا الامتحان سنخصص الطلبة، يعني تدخل مرحلة التخصص، يعني اللي هيقل عن 80% هذا يبقى يعني له دور تاني. ده يبقى بلاش ولا ايه؟ ما هو لابد ان نرى الاستيعاب، لان التخصص ليس سهلا. يعني اذا واحد مثلا جاب 80 فصاعدا هذا سيكون له درس خاص، لان هذه الدروس طويله جدا، يعني طويله الامد، قد نظل وقت طويل لا سيما وان شاء الله سنجعلها درسين في الشهر، الخميس الرابع والخميس الاول من كل شهر عربي. وبهذه الصوره لا اتصور ان احنا ممكن نخلص المصطلح. فاللي هيزيد عن 80% سنصطفي هؤلاء الناس وياخذون درس خاص في الاشياء العمليه في علم المصطلح عشان قادر يتفرغون للعلوم الاخرى كعلم كتاب الله عز وجل وكعلم اصول الفقه. فهذا يدل على ان طالب جيد الذهن مهتم، فهذا جدير بان يعني تصرف العنايه اليه، وجدير بان يزود بالمراجع الخاصه بعلم التخريج ونحو ذلك. فبعد لهذه المساله طبعا الامتحان ليس الامتحان النهائي، يعني نفترض مثلا ان طلع 1 أو 2 أو 3 فقط من هذا الجمع المبارك الذي يعني اغتاب من كونه رتب او اتى يعني اقل من 80% ويرى ان له اهليه، فليجد فليشمر عن ساعد الجد وليلحق بالركب. اما من فترت همته فهو حر، يعني لا احد يعني يرغب عليه. فلذلك يعني سنجعل درس المصطلح ما بين المغرب والعشاء، ومن بعد العشاء بقليل نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة الذي له سؤال فيما مضى أو سؤال في موضوع المحاضرة فليسأل حتى نجلي له ما اشتبه عليه. نعم. امتحان لما قلنا من ألفية سيوطي فقط. لا لا لا لا لا، لأن احنا هذا درس تخصصي، فعايزين نصطفي أصفى الناس عقولا أو أذهانا أو أكثر استعدادا للخوض في هذا العلم، بحيث إن شاء الله أنه في خلال سنة واحدة يكون أصبح له سهم وافر في علم الحديث. فلمثل هذا فليعمل العاملون، يعني اللي هيرسل في هذا الامتحان هيخسر كتير، على الأقل لا يخسر المراجع. أظن يعني اللعاب يسيل عند ذكر المراجع، لا سيما المراجع الخاصة، يعني التي لا تكاد تجدوها في الأسواق، اللي هي النادرة، مطبوعة من مثلا 100 سنة ونحو ذلك، ولم تطبع بعد، ويزود أيضا بالمخطوطات، ويعني يأخذ الأسس العلمية التي لا تدرس في هذه الدروس، يعني تعليم التخريج أو استنباط العلة أو معرفة هذه العلة قادحة أو غير قادحة، وكيف تستطيع أنك أنت تناقش الرأي الذي أمامك وتثبت صواب ما ذهبت إليه وتثبت سقوط ما تركته، هذا كله لا تستطيع أن تدرسه في هذه المحاضرات. ليه؟ لأن المسألة بدها حديث وتنظر وتدرب على استنباط العلة، تفشل المرة الأولى نديك حديث آخر لحد ما يكون عندك ملكة، يصير لك ملكة خاصة في استنباط العلة، ساعتها بقى إذا تدخل في علم آخر. لأن لا تقتصر على علم الحديث، لأن علم الحديث كما قلنا علم قادم، يعني لا يصلح لدعوة العوام، لأن العوام ما يفقهون إلا أنك تقول حديث صحيح فقط لا غير، هم عايزين كده بس، حديث صحيح، انتهت مهمة علم الحديث كله عند كلمة حديث صحيح. شو ممكن بقى تقول له واختلف النقاد وفلان قال كذا وفلان قال كذا، هذا لا يهمه. إنما بعد ما تقول له حديث صحيح يقول لك طب إيه الحكم منه، هذا علم أصول الفقه. إذا هذا العلم بدأنا به لأنه أس كل العلوم، حتى نتفرغ إن شاء الله للعلوم الباقية. نعم. لا الآن يعني حتى نصل العشاء وحتى يعني ينصرف الإخوة بنزل المواصلات. نعم. يعني رجل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كويس، وروى حديثا، هذا بالإجماع مرسل، لأن هذا تابعي كبير. عندنا كثير من التابعين يدخلون في طبقة المخضرمين، معنى مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، واخذلك. وهناك أبو عبد الله الصنابحي الذي يروي عن أبي بكر وغيره، رحل ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قبل أن يدخل المدينة بثلاثة أيام. هذا له حق أنه يتحسر. ليه؟ لأنه راحت منه الصحبة على ثلاثة أيام، واخدلك. وهذا كثير، يعني دخل عفان بن مسلم أظن ليسمع من أحد الشيوخ أيوب أو غيره، فدخل البلد فرأى أناسا يحملون جنازة، قال جنازة من هذا؟ قال جنازة أيوب الذي رحل لأجل أن يسمع منه. فكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره هذا لا يعتبر داخلا في حد الصحابي. حد الصحابي تعريفه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، وإن لم يحدث عنه بكلمة، وإن لم يكلمه كلمة، وإن رآه رؤية فقط كأن يكون بينهما نهر أو بحر أو نحو ذلك، ومن لم يره كعارض كالعمى زي ابن أم مكتوم لم يره، كل هذا داخل في حد الصحابة، فشرط الرؤية. واخدرك؟ هذا يعتبر تابعي كبير، يعتبر تابعيا كبيرا. نعم يكون مرسلا. لا، ما هو انت لو اسقطت التابع كمان ينظر من الراوي عنه، هل هو تابعي صغير؟ يعني مثلا لو افترضنا ان ابو عبد الله الصنابحي هذا هو المقصود، فهذا تابعي كبير، او محمد بن سيرين او سعيد بن المسيب، هذا تابعي كبير. كويس، لو قلنا مثلا محمد بن مالك عن نافع عن ابن عمر، تصورنا ان التابعي هو نافع، مش كده؟ لو سقط نافع ويشترط ان يكون صحيح السند الى المرسل، واخد بالك؟ زي حديث يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض فلا يحل ان يظهر منها الا هذا وهذا، هذا حديث حسن الذي حسنه مرسل صحيح الاسناد. فعندنا حديث اسماء بنت عميس عند البيهقي يرويه من طريق ابن لهيعه عن عياض بن عبد الله الفهري بسنده الى اسماء بنت عميس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اسماء بنت ابي بكر الصديق. المهم وساق الحديث، فهذا السند ضعيف لكن ضعفه خفيف، لان ابن لهيعة ضعفه خفيف، وعياض بن عبد الله الفهري من رجال مسلم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب فيه لين، لم يقل فيه لين، انما قال فيه لين، فهذه العبارة اخف من قولك فيه لين، يعني لما تقول راوي فيه ضعف غير لما تقول ضعيف، ولما تقول فيه لين بخلاف ما لو قلت لين هكذا بالجزم. فهذا السند ضعيف وضعفه خفيف، وجدنا له مرسلا صحيح الاسناد في مراسيل ابي داود، وهذا الطريق لم يتلم يعني يلتفت اليه كل من تكلم عن هذا الحديث، ولا حتى الشيخ ناصر الدين الألباني مع أنه بيحسن الحديث لكن بمرسل آخر ضعيف، لأن مراسيل أبي داود هذه مخطوطة طبعت فقط هذا العام. والسند عند أبي داود صحيح، قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود عن هشام الدستوائي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء فقال يا أسماء إنه إذا حاضت المرأة إلى آخره الحديث، فهذا مرسل صحيح الإسناد. فالعلماء يقولون إذا جاء الحديث من طريق ضعيفة وكان ضعفها خفيفا ووجدنا له حديثا مرسلا صحيح الإرسال تقوى به، إذا يحتج بالمرسل إذا كان عاضدا، يعني لا يحتج به على انفراد ولكن يحتج به إن كان عاضدا، يعني إن كان منضما إلى طريق أخرى. نعم يعني لا اريد الخوض في ابن لهيعة حتى لا نضيع وقت السؤال، لكن بالجملة اختلاط ابن لهيعة هو سبب ضعفه، فرواية القدماء عنه صحيح، يعني ابن لهيعة اختلط سنة 170 هجرية ومات سنة 174 هجرية، فمن سمع منه قبل سنة 170 فحديثه قوي، من سمع منه بعد سنة 170 فحديثه ضعيف، ليه؟ لأن سمع منه بعد احتراق كتبه، فالذين سمعوا منه قبل احتراق كتبه يعني قبل سنة 170 10 فيما وقفت عليهم، العبادلة الأربعة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلم القعنبي، ويحيى بن إسحاق، وبشر بن بكر، والليث بن سعد، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، والليث بن سعد، وبقي راون، أنا قلت الليث بن سعد مش كده؟ يبقى يبقى أحد الرواة الوليد بن مزيد، ويلتحق بأولئك العشرة كل من مات قبل ابن لهيعة كسفيان الثوري وكشعبة وكالأوزاعي وكعمر بن الحارث، هؤلاء جميعا ماتوا قبل ابن لهيعة، فبلا شك سمعوا منه قبل اختلاطه، إذن يلتحق بهؤلاء العشرة الأربعة دول سفيان الثوري وشعبة والأوزاعي وعمر بن الحارث، ليه؟ لأنهم من طبقة مشايخه أو من كبار أقرانه، فهؤلاء جميعا حديثهم عن ابن لهيعة قوي مقبول، وفي كل يوم جديد في شأن ابن لهيعة المجني عليه كما يقول بعض الناس. هو القول الجماهير أن الاختلاط بسبب احتراق كتبه، لأنه لم يكن أتقن كتبه حفظا، كأنما كان يعتمد على القراءة من الكتاب، فلما احترق الكتاب راح رأس ماله كله. فهناك أحاديث كانت قد علقت بذهنه فصار يحدث ولكن لم يكن قد أتقن الكتاب، فيدخل حديثا في حديث، حتى إن مرة روى حديثا عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عيسى بن مريم عن قيثمة عن عبد الله بن مسعود. يعني شوف دخل عيسى بن مريم، يعني جعل بن عيسى والرسول صلى الله عليه وسلم رجلين. يعني لو سقط هذان الرجلين كان روايته معضلة. فهذا من شدة اختلاطه. وجاء رجل ودفع إليه كتابا وقال لو هذا من حديثك فحدثنا، فحدث فأنكروا عليه، فقال وماذا أفعل؟ يجيئون لي بكتاب يقولون هذا من حديثك فأحدث. مثل هذا لا يوقف من حديثي على شيء. ليه؟ لأن كان يعتمد على كتابه وما كان يعتمد على حفظه، فلما احترقت معظم أصوله ولم يكن قد أتقنها بعد وقعت المناكير الكثيرة جدا في رواياته، كرواية هشيم بن بشير عن الزهري. قابله شعبة وكان هشيم قد رحل إلى الزهري وأخذ عنه 100 حديث كتبها في صحيفة ولم يكن قد حفظها بعد، ورجع إلى بلده عشان يتقنها. فقابله شعبة قال من أين أتيت؟ قال من عند الزهري. قال أرني. فبينما هو يأخذ الأوراق إذ أخذتها الريح وفقدت معظم الأوراق وما حصلوش غير 10-15 ورقة ولا شيء، فلم يكن هشيم قد أتقن حديث الزهري فصار يخلط فيه، لذلك لم يحتج الشيخان البخاري ومسلم بحديث هشيم عن الزهري. لا يمكن تجد في الصحيحين أبدا حديثا لهشيم بن بشير عن محمد بن مسلم الزهري أبدا، وإن كان الشيخان قد أخرج لهشيم عن غير الزهري وللزهري عن غير هشيم. لذلك الذي يرى حديثا فيه هشيم عن الزهري يقول صحيحا على شرط الشيخين يكون قد أخطأ، لأن الشيخان ما خرج أحدهما إطلاقا لهشيم عن الزهري، وهذا من دقة هذا العلم. نعم خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد،

فكان يمكن أن تحمله وهي تصلي. وكما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة ابنه ابنة بنته صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو واقف ويحملها وهو راكع، ثم يسجد بها فيضعها على حجره، ثم إذا قام احتملها مرة أخرى. فيمكن للأخت التي يبكي ولدها أن تحمل ابنها وهي في الصلاة، ولا يعد هذا داخلا في الحركات التي تبطل الصلاة، على ظن من يظن أن الصلاة تبطل بثلاث حركات، وهذا التحديد باطل من أساسه لأنه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو حديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام لابنة بنته أمامة، وهو في صحيح البخاري. والله أعلم.